بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب. فلهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه المجازاة على النفقات، واجبها ومستحبها، قليلها وكثيرها، التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه، وإن الله تعالى يعلمها، فلا يخفى عليه منها شيء، ويعلم ما صدرت عنه، هل هو الإخلاص أو غيره. فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضات الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم. وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات، ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات، أو قصد بذلك رضا المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، واستحق العقوبة البليغة، ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره. فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. أي إن تبدوا الصدقات فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله، فنعما هي، أي فنعم الشيء هي لحصول المقصود بها. وإن تخفوها أي تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية. وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء، فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه، فهو أفضل من الإسرار. ودل قوله وتؤتوها الفقراء على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين، ولا يعطي محتاجا وغيره أحوج منه. ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب، قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم، ففيه دفع العقاب، والله بما تعملون خبير، من خير وشر، قليل وكثير، والمقصود من ذلك المجازاة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هدى الخلق، وإنما عليك البلاغ المبين، والهداية بيد الله تعالى. ففيه دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتدي. فلهذا قال: وما تنفقوا من خير، أي قليل أو كثير، على أي شخص كان من مسلم وكافر، فلأنفسكم، أي نفعه راجع إليكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم، أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوم القيامة، تستوفون أجوركم وأنتم لا تظلمون، أي تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة، كما لا يزاد في سيئاتكم. ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر، والثاني قوله أحصروا في سبيل الله، أي قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره، فهم مستعدون لذلك محبوسون له. الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق، فقال لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي سفرا للتكسب. الرابع قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم. الخامس أنه قال تعرفهم بسيماهم، أي بالعلامة التي ذكر الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قوله يحسبهم الجاهل أغنياء، فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن المتفرس فبمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم. السادس قوله لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألونهم سؤال إلحاف أي إلحاح، بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا، فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات. وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، فلهذا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته وطريق مرضاته لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم أي أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم، ولا خوف عليهم إذا خاف المقصرون، ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المقصود المطلوب ونجوا من الشرور والمرهوب. ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال